ما قلت الغبراء مثل محمد، لا والذي جعل البسيطة تزهر، كلا ولا شرف الأنام بمثله، نور على نور يضيء ويزهر. ما قلت الغبراء مثل محمد، لا والذي جعل البسيطة تزهر، كلا ولا شرف الأنام بمثله، نور على نور يضيء ويزهر. ما قلت الغبراء مثل محمد، لا والذي جعل البسيطة تزهر، كلا ولا شرف الأنام بمثله، نور على نور يضيء ويزهر. لم يعرف التاريخ آطر سيرة من سيرة المختار، فهي الآطر، زكاه رب العرش من عليائه، يزهو بها تلك الزكاة ويفخر. شلت يمين قد أساءت رسمه، يا رب أعدمها فلا تتجبر. ما قلت الغبراء مثل محمد، لا والذي جعل البسيطة تزهر، كلا ولا شرف الأنام بمثله، نور على نور يضيء ويزهر. لن تبلغوا بول النبي ونعله، بل بوله منكم أعز وأطهر، أدنى من الجعلان في أوساخه، فقلوبكم من حقدها تتفجر. نجس ورجس يا خنازير الورى، بل أنتم منها أخس وأقذر. نجس ورجس يا خنازير الورى، بل أنتم منها أخس وأقذر. بل أنتم منها أخس وأقذر. ما قلت الغبراء مثل محمد، لا والذي جعل البسيطة تزهر، كلا ولا شرف الأنام بمثله، نور على نور يضيء ويزهر. لو كان لي حول قطعت رؤوسكم، وربطتها خلف الكلاب تجرجر، وصلبتكم حقا على صلبانكم، وجعلتكم زادا لنار تسعر. وجعلت يوم النصر نصر محمد، يوم يذاع وفي البرية يذكر. وجعلت يوم النصر نصر محمد، يوم يذاع وفي البرية يذكر. يوم يذاع وفي البرية يذكر. ما قلت الغبراء مثل محمد، لا والذي جعل البسيطة تزهر، كلا ولا شرف الأنام بمثله، نور على نور يضيء ويزهر. روحي فدا خير البرية صادق، إني لسنته أحب وأظهر، أرجو شفاعته وأرجو قربه، في موقف فيه الخلائق تحشر. عفوا رسول الله، هذه حيلتي، سيفي لساني واليراع ومحبر. صلى عليك الله يا خير الورى، ما دامت الشمس المنيرة تظهر. عفوا رسول الله، هذه حيلتي، سيفي لساني واليراع ومحبر. صلى عليك الله يا خير الورى، ما دامت الشمس المنيرة تظهر. عفوا رسول الله، هذه حيلتي، سيفي لساني واليراع ومحبر. صلى عليك الله يا خير الورى، ما دامت الشمس المنيرة تظهر. عفوا رسول الله، هذه حيلتي، سيفي لساني واليراع ومحبر. صلى عليك الله يا خير الورى، ما دامت الشمس المنيرة تظهر.